قال رحمه الله تعالى: باب في الخليفة يستخلف. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر: إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب الخليفة يستخلف، يعني يختار خليفة يكون من بعده، يلي الأمر من بعده يختاره للخلافة. وهذه طريقة صحيحة وشرعية، كون الخليفة يختار من يلي الأمر بعده. أبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك مع عمر، وفي ذلك مصلحة، وهي قطع الأطماع وعدم التطلع إلى تحصيل الولاية، بأن يكون هناك تنافس على الحصول إليها. فكون خليفة يعين خليفة من بعده يكون بذلك قطع مثل هذه الأطماع ومثل هذه التطلعات، وهي من الطرق الشرعية التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأبو بكر استخلف عمر واختاره للخلافة من بعده، واعتبر ذلك من أعظم حسنات أبي بكر، لأنه اختار للناس رجلا عظيما حصل على يديه الخير الكثير، حيث فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله، وذلك على يد الفاروق رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله، قد تم ذلك في عهد الفاروق وعلى يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما طعن الطعنة التي نال بها الشهادة، قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ ألا تستخلف؟ يعني تختار خليفة من بعدك. فقال: إلا أستخلف، أي إلا ما استخلف، فلم يستخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، لأنه اختاره للخلافة. ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قال، قال ابن عمر: فعلمنا أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدل، يعني عن, عن, عن, عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أراد، الذي ذكره عمر، المقصود أنه لم يستخلف بنص على أن فلان هو الخليفة، هذا ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الخليفة بعد فلان، ولكنه جاء عنه نصوص واضحة جلية تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، وأنه الأحق بالخلافة من بعده. ومن هذه النصوص كون اختاره للصلاة في الناس في مرض موته، وروجع في ذلك، وفي كل مرة يراجع يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم استقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وأوضح دليل يدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الذي في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم إنه ترك الكتابة عليه الصلاة والسلام وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، ما في حاجة للكتابة، الذي أريده سيحصل، وسيتفق المسلمون على اختيار أبي بكر، وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المسلمون إلا أبا بكر. وإذا فاختيار أبي بكر ثم باتفاق الصحابة، وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. فقول عمر رضي الله عنه إن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير، يعني ما استخلف بنص خاص بأن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي فلان، ولكن جاء عنه النصوص تشير وتدل دلالات قوية على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر من بعده، ومنها ما ذكرته. وعمر رضي الله عنه وأرضاه بعدما قال ما قال توسط، فلم يترك الأمر نهائيا دون أن يكون له فيه رأي، ولم يعين شخصا بعينه يكون خليفة من بعده كما فعل أبو بكر، فجعل الأمر في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وهم من العشرة مبشرين بالجنة، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقد بقي من العشرة مبشرين في الجنة في ذلك الوقت سعيد بن زيد بن نفيل بن عم عمر، ولكنه ما جعله معهم، وجعل الأمر في ستة سواه، فيختارون أي هؤلاء الستة واحدا منهم، يختارون واحدا منهم. فإذا هذا توسط من عمر بين الترك النهائي وبين تعيين شخص معين، فأراد أن يشارك في المسؤولية وأن لا يستقل بتحمل المسؤولية، وأن يشاركه غيره في ذلك، فاختار ستة يختار واحد منهم للخلافة، وكل منهم قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص له قصة مع أهل الكوفة قديمة، كان أميرا على الكوفة لعمر، وحصل بين أهل الكوفة أو بعض بين سفهاء من أهل الكوفة وبينه شيء، حتى صاروا يتكلمون فيه ويقدحون فيه ويذمونه مع أنه من أهل الجنة، رجل يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، ومع ذلك ما سلم من أذى السفهاء ومن إيذاء المؤذين وتطاول المتطاولين. فعمر رضي الله عنه عزله لئلا يحصل من هؤلاء السفهاء شيء في حقه لا تحمد عاقبته، يعتدي عليه أحد، لأن بلغ بهم البغض ما بلغ، فرأى من المصلحة أن يعزله. ولكنه لما اختار الستة وهو واحد منهم خشي أن يقول قائل كيف يعزله عن الكوفة ويرشحه للخلافة، يعزله عن قرية ويرشحه للخلافة، يمكن ناسي، أقول يمكن عمر نسي قصة الكوفة. فهو رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يبين عزله، وأنه ما كان لأمر يقتضي العزل يرجع إلى سعد. فقال رضي الله عنه إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعن به من أمر، فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة، التي هي مسوغات العزل الحقيقية، العجز والخيانة، لأن العاجز تنفلت الأمور من بين يديه وتصير الأمور فوضى، والإنسان الذي عنده قوة وخيانة يعني ما في أمانة توضع الأمور في غير مواضعها. فإنني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فنوه بشأنه وبين سبب عزله، وأنه إنما كان لأمر يرجع إلى خوف أن يلحق به ضرر، وأنه لم يكن لأمر يرجع إلى سعد، فهو قوي أمين وليس بعاجز ولا خائن، وهو أهل للإمارة، ولذلك اختاره من بين هؤلاء الستة. ثم انهم بعد ذلك اجتمعوا وانتهى الامر الى ان اختير عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فصار ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. والحاصل ان الخليفة له ان يستخلف، وهذه طريقة شرعية. والطرق الشرعية في الوصول الى الولاية ثلاث، هذه واحدة منها، والثانية اتفاق اهل الحل والعقد، ومثالها بيعة ابي بكر، فانها باتفاق الصحابة واتفاق اهل الحل والعقد على ذلك كبار المهاجرين والانصار. والطريقة الثالثة التغلب والقهر، يعني كل انسان يصل الى السلطة بالقوة والغلبة، وهذا مثل ما حصل لانتقال السلطة من الامويين للعباسيين، فان تولي ابي العباس السفاح انما كان بالقهر والغلبة وانتزاع الملك من بني امية، ومع ذلك اعتبر ذلك ولاية شرعية والناس سمعوا له واطاعوا. فهذه هي الطرق الثلاث الشرعية التي يعني يكون فيها الوصول إلى السلطة أو نصب الخليفة وتولية الإمام، وهذا الذي في الحديث معنا واحد منها الذي هو الاستخلاف. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان هو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. وسلمة. وسلمة بن شبيب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حقه: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. نعم.